هو حديث جيد لا بأس له طرق، حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس القرآن عن طهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يقرأ المصحف إلا طاهر. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنه عن الصحابة، نعم، أنهم كانوا يفتون بأنه لا يقرأ القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر. وهكذا قال الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، يعني يمس المصحف. أما كل يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس، يعني يقرأ حفظا لا بأس يقرأ القرآن. هذا كله إذا كان حدث أصغر. نعم. أما إذا كان جنوب فلا، والجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمتنع القرآن إلا من الجنابة. فلا إذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. في رواية عن حديث علي أنه قال أما الجنوب فلا ولا آية. هذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وهكذا الحائض عند بعض أهل العلم والنفساء لأن حدثهما أكبر. وقال آخر من أهل العلم إن الحائض والنفساء ليستا من جنس الجنوب لأن حدثهما يطول ومدتهما تطول وليس الأمر بأيديهما، فإنهما ينتظران انقطاع الدم حصول الطهارة فيغتسلان بعد ذلك. أما الجنوب فالأمر جره، متى انتهى من حاجته من أهله أمكنه الغسل في الحال أو التيمم إن كان عاجزا أو غسل، وأمكنه أن يقرأ من هذا الغسل، فهو متيسر له الغسل او التيمم عند عجزه او غسل. بخلاف الحائض والنفساء فانه لا يتيسر له ذلك الا بعد انتهاء الدم وانقطاع الدم وحصول الطهاره، فعذرهما اشد. ولهذا ذهب جماعه من العلم الى ان يجوز لهما القراءه عن ظهر قلب من غير غسل المصحف، هو قول جيد، ولا سيما عند الحاجه كالمعلمه والطالبه اذا احتاجت الى ذلك فانه لا حرج عليهما في قراءه القران عند الحاجه ولا باس ان شاء الله لعدم الدليل. اما الحديث ما تقرأ الحائض من شيء من القرآن هو أحد ضعيف عند أهل العلم. نعم. لكن سماحة الشيخ قد يتعلل بعض الناس ويقول إذا كان القرآن يقرأ على ظهر قلب والإنسان ليس طاهرا يعني عليه الحدث الأصغر، وإذا أدهى إلى قراءة القرآن في المصحف فإنه يلزمها الطهارة، قد يقول أن هذه الطهارة للمصحف نفسه للورق وليس لكتاب الله عز وجل وهو القرآن. هل يجاب بأن الورق عظم لتعظيم القرآن؟ لا، عظم الورق لتعظيم كتاب الله مكتوب فيه. لا. فلا يحمل فلا يقرأ فيه وهو غير طهارة، يمسه تعظيما لما حمل الذي حمل كتاب الله. لا. وأما إذا قرأ عن ظهر قلب فالقرآن في جوفه. نعم. القرآن في جوفه لا يضره ذلك. نعم. لأن الرسول كان يقرأ عليه الصلاة والسلام على كل أحياء، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، هو المعلم. وقال لنا لا يمس القرآن إلا طاهر. نحن بهذا امتثلنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلنا فكر الصحابة. كل القرآن في أجوافنا ونقرأ لا يضر ذلك إذا كنا على غير طهارة، بخلاف المصحف الذي قد تعين لحمل القرآن في أوراقه صار فيه مكتوبا كلام الله ومن تعظيم كلام الله أن لا يقرأ إلا عن طهارة من هذا المصحف الذي حمله وعين فيه. أيضا يقول هل يجوز ثم الأمور توقيفية؟ نعم. لا توقيفية وعيبا لماذا توقيفية؟ نعم. لا مجال للرأي فيها ما دام النص جاء في عدم مس القرآن لو أنت طاهر، وأفتى به الصحابة هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أعلم الناس بسنة الله وأعلمهم بالأحكام الشرعية، فإذا أفتوا بهذا فتواهم أولى من غيرهم. نعم. يقول أيضا هل يجوز للإنسان أن يقرأ وهو مضطجع؟ لا بأس بذلك، لا بأس يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا. نعم. لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى قد قضيت الصلاة والله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير ويعم القرآن فهو ذكر. ولقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم الصحيح قال كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه، هذا يعم كونه واقفا أو جالسا أو مضطجعا، النصوص تعم ذلك. أيضا يقول هل يجوز مسك المصحف باليد اليسرى؟ لا أعلم في هذا شيء، وإذا كان أخذ اليمنى أفضل اليمين أفضل بكل حال. نعم. كان يصلي يدخل إلى اليمنى لطهارته ولترجله ولأخذ والعطاء وللمصافحة ونحو ذلك، واليسرى لمسه ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ المصحف اليسار لأن اليمين تعبت أو لأن حصل أراد يأخذ شيئا بها أو ما أشبه ذلك فلا حرج إن شاء الله، لأنهما يتعاونان، اليدان تتعاونان، وليس المقصود بأخذ اليسرى إهانة ولا تساهلا، وانما تعاون من هذه لهذا، وهو يتعاونان اذا جعله في اليسرى وقرا او في اليمنى وقرا كله لا باس به ان شاء الله، لكن في اليمنى كونه في اليمنى أولى وأفضل لما تقدم من تفضيل اليمنى في الأخذ واليبقى والأكل ونحو ذلك. السؤال الأخير من أسئلة محمد يحيى الغزواني من خميس الشيط، يقول هل يجوز التخاطب مع الغير أثناء قراءة القرآن؟ أرجو التكرم بالإفادة وفقكم الله. لا لا لا مخرج في ذلك، لا لا لا مخرج في يتكلم ويقرأ، لا شونه يستمع في قراءته ولا يشغل بالكلام، أو لا حتى يحضر بقلبه للتدبر والتعقل، يكون هذا أفضل إذا لم تجد حاجة إلى الكلام. أما إذا دعت الحاجة إلى الكلام فلا حاجة إن شاء الله، يتكلم يكون هذا إلى قراءته، مثل يرد السلام على من سلم عليه، مثل يجيب المؤذن إذا سمع الأذان يجب يسكت، لأن هذا سنن فلابد ينبغي المؤمن أن يقول بها ولا يتسع فيها. إذا سمع الأذان أنصت الأذان وأجاب المؤذن ثم عاد إلى قراءته، هذا هو الأفضل. كلا إن رد عليه سلم عليه يرد عليه السلام، أو سمع عاطس حمد الله يشمته، أو ما شاء الله يمر أهله بحاجة، أو جاء إنسان لحاجة لا يحسن أن تعطيه، كل هذا لا بأس به. أما كلام الإله في ولا حاجة فله لا تركه حتى يشتغل بالقراءة، حتى يتدبر ويتعقل، لأن هذا هو المطلوب. لأن الله سبحانه يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعلوم أن الكلام الذي ما له حاجة يكون في شغل القلب وفيه أيضا يعني إضعاف للتدبر، فله لا تركه. هذه رسالة من المستمع عادل ناصر الفصام أو الفصام، يقول فيها ما حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من فرنسا والذي نسمع أنه يذبح بالكهرباء، وما هو واجب وزارة التجارة منه؟ أفيدونا وفقكم الله. هذا موضوع قد قلق غير مرة، قد تكلمنا فيه غير مرة. نعم. وقد تكلمنا مع وزارة التجارة في ذلك غير مرة، وجرى فيه ذلك مكاتبة بيننا وبينها، والمعلوم منها أن كل ما يرد إلى هذه البلاد كله معروف حله، وأنه ليس فيه شك، وأن من الأشياء الطيبة المعلومة من جهة الذبح ومن جهة غيره. والأصل أيضا حل ما يأتي من بلاد أهل الكتاب، هذا هو الأصل. نعم. ما جاءنا من بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود خلاص حله، لأن الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامه ذبائحهم. الذي يأتي من فرنسا أو من إنجلترا أو من الأمارات أو ما أشبه ذلك من بلاد النصارى أو هكذا بلاد اليهود، لو كان بيننا وبينهم صلة فهو حل لنا لأنه من طعامهم، وليس علينا أن نفتش ونقول لعل كذا لعل كذا. أما إذا علمنا أنه ذبح على غير الشريعة مثل الخرق والصعق والكهرباء ونحو ذلك، إذا علمنا هذا في هذه الذبيحة أو بهذا اللحم لا نأكله. وأما إذا لم نعلم فأصل حل مثل ذبائح المسلمين، الأصل فيها الحل حتى نعلم أن هذا مسلم ذبحها ذبحا غير شرعي كالخلق. وبهذا نكون قد أخذنا بالرخصة والتيسير وتركنا الحرج والتكلف. سؤاله الثاني سؤال عادل ناصر الفصام، يقول أنا عندي مرض نفسي حيث عرضت نفسي على الطبيب فأعطاني جرعات على شكل حبوب، وذلك لمدة 5 سنوات كل 12 ساعة حبة واحدة، فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في اليوم يصل إلى 15 ساعة، ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد يعاودني هذا المرض الصرعة، أفيدوني أفادكم الله. الله يقول جل وعلا اتقوا الله واستغفروا. فإذا كان المرض يحصل بتأخير جرعة موعدها فلا بأس بالإفطار، كان كان اليوم طويل مثل 15 ساعة من هذه الأيام لا بأس أنه يأكل الحبة التي عينت له ويفطر بذلك ويقضي هذا اليوم، يأكلها ويمسك ويقضي، لأن الإفطار من أجلها فيمسك ويقضي بعد ذلك. أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق على ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل. هو في الحقيقة يقول ما أستطيع أؤجل، إذا لا يستطيع يأكلها والحمد لله، لكن اليوم في الايام القصيره في الايام البارده في الايام البارده يعني لا يجب انها في هذا العشر. احسنت. ايها الساده، الى هنا وناتي على نهايه هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل المرسل جيم سين كاف، ويسال عن صيام الست من شوال قبل ما عليه من رمضان، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز انه على المسلم صيام ما فاته من رمضان قبل صيام الست، ورسالة محمد يحيى الغزواني من خميس مشيط من مكتبة باوزير، والمستمع عادل ناصر الف الصنف الصام. وجميع هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وحتى أن نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.